الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل موسى والخضر عليهما السلام. ذكر الإمام مسلم رحمه الله الإسنادة، وذكر في الحديث: حتى أتي الصخرة فرأى رجلا مسجى عليه بثوب. حتى أتيا، صحيح؟ نعم. حتى أتيا الصخرة فرأى رجلا مسجى عليه بثوب، فسلم عليه موسى عليه السلام، فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. قال له موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال: نعم. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال له موسى: قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى أتي أهل قرية استطعم أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يقول: مائل. قال الخضر بيده هكذا فأقامه. قال له موسى: قوم أتيناهم هم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. قال: جزاكم الله خير. عمت أن عشان لا نطيل على الإخوة، أنا أعرف أن المسألة على الأقل هنا ما تكون شقة لي. أنا أقول بلغنا في هذا الباب أن بعدما قال: ما أنساني ولا الشيطان أذكره، شرحناها أمس، وبينا بأن هذا الكلام أدب مع الله جل في علاه، بأنه لا ينسب الشر لله جل في علاه. فأتى الصخرة وعلم أن العلامة قد ظهرت، فجاءت العلامة وعلم بوجود الخضر عليه السلام. وقيل أن الخضر هو خضر لأنه كان إذا جلس على شيء إيش اخضر، يعني كان يجلس على فروة بيضاء فاخضرت واخضر ما حولها، لذا يلقب بالخضر عليه السلام. الراجع صحيح أنه نبي كما سنبين إن شاء الله في التفصيل في هذا الباب، لأن الناس منهم من يتمسك به بأنه ولي، ومنهم من يتمسك به بأنه نبي. وطبعا هنا بعض الذين يخطئون يقولون: نحن مع فلان كموسى مع الخضر. المصيبة الكبرى اللي احنا عايشين فيها هذا الجهل المركب اللي احنا عايشين فيه، الذي سنبينه ان شاء الله بهذه المتاهات. نحن اصلا كيف نكون كذلك في هذا الباب، ولا التبعية تكون بهذه التبعية؟ هذه مصيبة كبرى. هذا دلالة على الجهل المركب، والله الذي لا اله، دلالة على الجهل المركب. حتى لو قلنا ولي، لم نقل نبي، لو قلنا ولي، الولي هنا جاءه الهامات من السماء، وجاء الإقرار من رب الديان جل في علاه كما سنبين الغرض المقصود. فقال: علم عند الصخرة أن هذه هي العلامة، فبحث فوجد الخضر، فوجده موسى كما في الرواية قال مستلقيا على قفاه، مستلقيا على قفاه، هذه شريعة من قبلنا، ومستلقيا على قفاه يعني كان نائما على القفا. علماؤنا يقولون هذا الاستلقاء منهي عنه في الشرع، مثلا نهى الانسان ان ينام مستلقيا على ظهره يكون في المسجد بذلك، والنهي هنا حقا له ما له من الضوابط، لان مثلا نهى وقد فعل، مثلا نهى عن النوم مستلقيا وقد دخل بعضهم فوجد مثلا نائما وضع احدى رجليه على الاخرى، فعلمنا من ذلك ان النهي ان النهي لم يكن مطلقا، النهي ما كان على الاطلاق ولكنه على التقييد. نهى مثلا لان لعله، وهي أن النوم مستلقيا، وتعلمون أنهم كانوا يلبسون إيش الأزر دون السراويل، فإذا نام مستلقيا وهو ما لبس إلا الإزار تحت القميص فلعل العورة تظهر، لذلك الإنسان نهى عن ذلك حسما للمادة أن تظهر العورة، لكن إن كان متسرولا مع الإزار فتكون العلة قد انتهت هنا. لكن هل يرجع الحديث في البطان؟ نقول لا، نقول والمستحب أيضا ألا يفعل، لكن لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز إذا تأكد وغلب على ظني عدم ظهور العورة. فنام الخضر مستلقيا، علماءنا يقولون مثل الخضر إذا نام مستلقيا نام ليتدبر، لأنه لو نام مستلقيا عند الصخرة أو بعد الصخرة ونام ليس في الإيش في السقف والمكيفات، ده نام بينه يفترش الأرض والتحف السماء، فقالوا نام ينظر إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه، يتدبر خلق الله جل في علاه من الشمس والقمر والنجوم والسحاب والسماء وكيف إتقانه بديع الخلق لله جل في علاه، هذه تزيد الإيمان في العبد، أنه لو نام نظر يتدبر في خلق الله جل في علاه في آيات الله الكونية، وكم من آية تحث وتستنهد الهمم إلى النظر في خلق السماوات والأرض وعظيم ربوبية الله جل في علاه في الخلق. فنام مستلقيا ثم جاءه موسى عليه السلام فألقى عليه السلام، فلما ألقى عليه السلام تعجب الخضر، قال من أنت؟ قال أنا موسى، قال أنت موسى بني إسرائيل، وهذه دلالة واضحة جدا أنه إيش إما أن سمع به وإما أن الوحي قد جاءه بأن هذا موسى بني إسرائيل، قال نعم موسى بني إسرائيل، قال وأنا بأرضك السلام. هنا وأنا بأرضك السلام أولها وجه توجيهين، التوجيه الأول أن هذا السلام الذي ألقيته علينا لم يعرف في هذه الأرض، كأنه قال السلام عليك ورحمة الله، المهم أنه سلم عليه بسلام، فقال لم يكن في هذا الأرض معروفا، لذلك قال أنت أجنبي، أنت لست من هذا المكان، أنت موسى بني إسرائيل. والأظهر في التوجيه الثاني وأن بأرضك السلام يعني هذه الأرض ليس فيها سلام، فيها النزاع التناحر والتشاحن والتدابر والمظالم، فلذلك قال وأن بأرضك السلام. ولذلك نرى بأن العلامات والسياق في الآيات والسياق في الأحاديث يثبت ما نقول، لأنه قال لما انطلق وركب في السفينة ماذا فعل؟ خرقها لما؟ مالك ظالم يأخذ كل سفينة إيش؟ حتى التصوير القرآني يثبت لك ظاهرا بجلاء، قال ها يأخذ كل سفينة غصبة، فقال بأن بأرضك السلام، والسلام أنه لا غصبة لا ظلمة لا ظلمات أيضا لا تعدي على الحقوق، فقال وأن بأرضك السلام. ثم قال له، وهنا سؤال أنا لما رأى ضرب الفيافي قطع الفيافي والقفار وأجباد الإبل، فيندهش الخضر فيسأل وما الذي جاء بك؟ أنت موسى بني إسرائيل، أنت لك مهمة، وما الذي جاء بك؟ فقال جئت أتبعك على أن تعلمني مما علمت إيش رشدة. الله أكبر. أولا لما سأل الخضر قام موسى متأدبا، وهذا الذي نقف عنده ممكن ما تحركش منه، أنه هناك أدب مع العلماء، هناك أدب مع طلبة العلم، وهذا الحق الذي لا مرية فيه، لكن هناك من يغالي في مثل هذا الباب، وكما قلنا دائما في كل أمر حق ترى معه الغلو وترى معه إيش الجفو، إما المحو كلية وإما الغلو بالحق حتى الغلو بالأدب حتى يجعله فوق إيه فوق الحق. هذه هي المشكلة الكبرى التي نعيش فيها، التغرير بالجميع، فالتغرير بالجميع يأتي إما عن طريق الغلو أو طريق الجفو، الكل بعين عوراء، الكل بعين عوراء. موسى عليه السلام هو أعظم الناس قدرا، خير من واطع التراب في في في زمانه، موسى بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل الخمسة، من أولي العزم، وموسى له مكانة عليا عند ربنا جل وعلا، ده الخلاف بعض في الخلاف بين موسى أعظم ولا إبراهيم أعظم، موسى عليه السلام له مكانة عالية راقية سامية، قال الله جعله ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، هذا من أعظم ما قيل في نبي، من أعظم ما قيل في نبيه من ربه جل في علاه أنه قال واصطنعتك لنفسي، وقال الله جل في علاه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. موسى عليه السلام له المكانة والحظوة عند ربه جل في علاه، وموسى هذا الذي له المكانة العظيمة عند ربه جل في علاه بمكانته ومهابته وعظمته يأتي خاضعا متذللا متواضعا يتكلم بأدب جم أدب المتعلم مع العالم. فسأل سؤال الدليل فقال له جئت أتبعك، يعني أنا كنت تابع لك، لست أنا مقدما، لست أنا الإمام، أنت الإمام، جئت تابعا لك. فانظر احترام هذا يؤخذ منه أولا، عندما قال أتبعك يؤخذ منه أولا تقدير العلم وأهل العلم ومعرفة من حق التقديم وحق التأخير، لأن الظلم البين أن تقدم من حق التأخير وأن تؤخر من حقه التقديم. هنا انظر موسى عليه السلام يظهر ذلك جلاء بجلاء. فأول المسائل من كلمة موسى فقط أتبعك هو الكلام على أن لابد من إحقاق الحق ولابد من إنزال الفضل لإيش؟ لأهلي، تعرف للفضل لأهل الفضل. موسى كما قلنا في الجملة هو أعظم من الخضر، بل هو أعظم من نوطئ الطرف في زمانه. ولما علم خصوص الفضل للخضر في العلم الذي علمه الله إياه ولم يعلمه لموسى، علم الفضل لأهل الفضل. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. الذي يجحد بفضل الفاضل جاحد، منتقص الإيمان منتقص القدر، نادى نفسه بالخسران. لذلك قال ابن حزم لما تكلم في البخاري في حديث المعازف قال دلس البخاري، قال يعني الإمام الأئمة تكلموا فيه بكلام شديد، وأيضا جهل الترمذي. قالوا وقد نادى ابن حزم على نفسه بالجهالة عندما جهل الترمذي، النقصان منك، من لم يعرف الأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل. وذلك يقول الإمام ابن تيمية يقول نادى على نفسه بالنقصان من لم ينزل الناس منازله، من لم يعرف الفضل أهل الفضل. فهنا موسى أول ما فعل وعلمنا تأسيا هنا الأدب حقا، إن أردتم الأدب اعلموا الأدب لأهله. لما ترى متقنا عالما لا تأتي أنت الآن بسوء أدبك وعدم علمك وجهلك وللمآرب الأخرى والهوى تريد أن تنتقص، تريد أن تهضم الحق. أنت ماذا تفعل؟ أنت مهما أتيت بخيلك ورجلك لن تفعل شيئا إلا بقدر الله جل في علاه ومن قدمه الله فانتهى الأمر. أعجبوا بشدة وأتعبوا بشدة عن فاضل كريم، يعني كان يعني يتحسس من هذا الباب، يقول طب هم لا يسكتون، فأين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء العربي ودخل عليه قال اعطني فإن مدحي زين وذمي شين، فماذا قال؟ قال ذاك الله، من رفع الله لن ينخفض ولو اجتمعت الأمة بأسرها، ومن خفض الله لن يرتفع ولو اجتمعت الأمة بأسرها. المسألة فقه التعامل مع من فوق العرش، لكن في النهاية في المضمون ناديت على نفسك بالنقصان وأظهرت ما لك من النقصان وسوء الأدب بأنك لم تعرف الفضل الأهل. موسى عليه السلام أعظم الناس قدرا، ومن عظم قدره أنه أظهر أنه يعرف الفضل لأهله. سأتي بالأدلة ثم أسألكم أنتم عمر بالذات على النظير من لسان حال نبينا ومن معه. قال الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا نص الله جل في علاه. وحذر الله أيام تحذير من معرفة من جحود الفضل لأهله ومن تغطية الفضل، يغطي على الفضل لا يتكلم عليه ولا يقول أن هذا متقن هذا محسن هذا، لا، لما يغطي عليه دلالة رقة في الدين. قال الله جل في علاه قولا فصلا، ويل، تهديد، تحذير، نهي شديد وأكيد، ويل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين، هذا أعظم التطفيف، التطفيف المعنوي، ألا يعرف الفضل لأهل الفضل. لذلك تقول عائشة في مقدمة صحيح مسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل وفوق كل ذي علم عليم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس على هدينا هنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بإيش؟ بحظ وافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وأنت ترى بذلك الأمر الجلل من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولا أتركه لهذا الرجل. وأيضا كما بيّن الله جل في علاه في هذا الباب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الكفة عند الله جل وعلا هكذا، الكفة عند الله هكذا. والله جل وعلا يبغض من يجحد فضل الفاضل. وين الدليل بقى على هذا الصبر؟ أن الله يبغض الجحود بفضل الفاضل. الإخوة إن لم تنتبه حريص بسرعة، حريص ما في بدر. ممتاز، جزاك الله خير. لا تبخسوا الناس أشياءهم. ووجد لا طبعا أنه نهي، هذا نهي نهي بالتحريم. هناك دليل أيضا ظاهر في هذا، لكن صح نعم. ولا يتري أولو الفضل منكم الساعة، لا جيد. أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضل؟ ماشي يعني أتينا بها، نعم صحيح. حد طب من السنة، نعم صحيح. لا يشكر لما لم يشكر إيش؟ ما لم يشكر الناس. لابد أن تعرف الفضل لأهل، لابد. الجحود عند الله منبوذ. شوف الله تعالى يقول أنا الذي خلقت، أنا الذي رزقت، أنا الذي أعطيت، لما أجريت على السبب أريدك أن تشكر هذا السبب، وإن لم تشكر فأنت كاذب في شكرك لي. لمعرفة الفضل لأهله، لمعرفة الفضل لأهله. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يشكر الناس، لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فإذا معرفت الفضل لأهله، وهذا من لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل بقى هات لنا الأدلة على ذلك، لسان الحال، أمثلة، النظائر. موسى أعظم الخلق قدرا ومع ذلك تواضع للخضر، صحيح، وعرف فضله وعرف خصوص الفضل، لأنه قال له أنا على علم، علمني لا ليس عندك. قال له أتابعك بأدب جم. النقطة الأولى، المسألة الأولى، معرفة الفضل لأهل. النقطة الثانية مسألة الأدب، يعني أنا كنت أريد أن أنا أفتح فيها لكن بس أتركها إيش للأسبوع القادم، لا لازم أشير إليها في هذا، ما إحنا لابد نأخذ، لا يعني المهم. تفضل هات الأمثلة من اللي عندك، المهم أمثلة من حضرتك، شوف هات اللي عندك، المهم أتينا بالعلم. أنت صاحب بحر زاخر نريد لا ينضب معينك، فنريد أن نرتشف من معين حضرتك. ممتاز، ربنا يبارك فيك. هذا أول أدلة كنت أريدها، لأنه لما دخل فاتح مكة طأطأ رأسه شاكرا لربي خاضعا لقد صدق الله ورسوله ورؤيا بالحق، ودخل المسجد الحرام بمشيئة الله جل في علاه. فقال مسلم بعد أن أخذ هؤلاء، قال لو كان المطعم ابن عدي حيا لا تركت له هؤلاء الإيش النتنة، لأنه علم فضله. تعلمون أن مسلم ما دخل مكة إلا في إيه؟ في جواره، فعرف فضله وهو على كفر، وهو على كفر عارف فضله. وأيضا حاتم قال مسلم فيه قولا بليغا، قال هذا رجل إيش أراد شيئا صحيح فبلغه، طلب شيئا فبلغه، لأنه الناس تسمعت الناس جميعا بفضله. فهذا إقرار للفضل لأهله ولو كان كافرا، إقرار للفضل لأهله. وهذا تأخذه من القرآن بأن الله على أقر الكفر على حق كانوا عليه. ها لما قالت الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله على إيش وكذلك يفعلون، صحيح. الهدهد يعلم سليمان فضله. أولا سليمان الحاكم عليه الأمير النبي الحاكم الملك قال وتفقد الطائرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فما كذا غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شوف جرأة الهدهد مع سليمان ومعرفة سليمان لفضل الهدهد بما بالعلم عليه. قال أحط بما لم تحط به، هذا ده أنت الآن لو دخلت على مديرك ويعني أخطأ في جرة قلم وبينت له ذلك بأدب حتى جم مفصول، إن لم تأخذ 15 يوم يعني رفقة برفقة، صحيح ولا لا؟ هذا بقى هدهد يتكلم مع ملك الدنيا بأسرها في زمانه، أتاه الله الحكم والعلم والحكمة والعلم، فقال له أحط بما لم تحط به، خلاص أنا أعلم منك، أقر لما أقر سليمان. وجئتك من سبأ من نبأ يقين إني أردت من تملكهم الآن، قال فقال اذهب بكتابي هذا، جعله سفيرا. ده عرف الفضل له، ولما عرف الفضل له قال أنت السفير الآن لا أحد، اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم فانظر ماذا يركعون. وجعلوا سفيرا بينهما. نعم تفضل حبيبي. نعم مع عمر بن الخطاب. وهذا ايضا معرفة الفضل. احنا نقول الاعلى من كده ايه؟ حباب بن المنذر لما بين انه اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المنزل انزلكه الله يبقى نسمع ونطيع، ولا هو الحرب المكيده؟ قال الحرب المكيده، قال هذا ليس بمنزل. اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما اقره؟ اخذ بقوله ولا ما اخذ بقوله؟ دخل عمر الخطاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وابو بكر يبكي، لما وجد النبي وجد ابا بكر يبكيان، لما؟ ها ما سالت اسره بدر، قال لولا كتاب الله سبق لمسكوا فيما اخذتم فبكوا. ودخل بكى وقال عمر الخطاب كان عنده الحق، مع ان المساله فيها نظر في هذا الباب. الحق مع ابي بكر في فيما اشار اليه كما سنبين، لكن هنا معرفه الفضل لاهله، معرفه الفضل لاهله. لذلك داب العلماء هكذا. كان الليث بن سعد يروي عن يزيد بن حبيب بن ابي حبيب يقول حدثنا سيدنا وحبرنا وعالمنا فقيه مصر، حدثنا سيدنا وعالمنا وحبرنا، يعرف الفضل لاهله. الامام الشافعي كان اذا ذكر عنده ابن عينه يقول علم الحجاز محصور في ابن عينه ومالك شيخه، ويعرف فضله. وايضا كان اذا تكلم عن مالك يقول اذا ذكر الحديث في مالك النجم، لدرجه ان الشافعي قال اصح كتاب بعد كتاب الله الذي فعله هو الموطأ. طبعا هذا قبل ايش؟ كان في حسد بين الشافعي والبخاري، صح؟ لا، ده قبل البخاري. قال اصح كتاب بعد كتاب الله وكتاب الامام احمد بن حنبل لما سمع ان يحيى بن معين يتكلم عن الشافعي. معرفه الفضل لاهله يا اخوان، معرفه الفضل لاهله من اهميه بمكان، حتى وان كان الزلل موجود، لكن لازم تعرف الفضل لاهله. والله الذي لا اله الا هو، لك بصيره ان تعلم ان اللؤلؤ الثمينه لا يؤتيها الله لاي احد. إن استفاك الله تعالى فرفعك في أنت، إن مكن لك بشيء لا يضيعك. أنا أدين الله بهذا، والذي يعارضني يأتيني بالأدلة. لا يمكن أن يعلم الله أحدا علما لعلم الشريعة ويرفع به ويريد أن يهلكه، أبدا. ليس هذا حسن الظن بالله جل وعلا، أبدا. طبعا أنت لك أدلة على كده معارضة كثيرة أنا أجيب عنها، لكن أبدا. وإلا فحديها، وهذا الذي حدا بابن عبد البر أن يقول بأن من حمل العلم فهو ثقة، انتهى أمره، لأن الله تعالى لا يجعله حاملا للعلم إلا بإيش؟ إلا بتوثيق. أعرف أن المسألة هتعمل عندكم خللا، لكن ليس فيها خلل بحال من الأحوال، لأن كل من ترونه تقدم في وتكون عالم ودكتور ما عنده علم أصلا. يعني لو وقفت معه وقفة صحيحة لا تجد عنده علما. مش هتفهم؟ فاهمين؟ ده السكوت ده دلالة على أن الأمر مبهم جدا عندكم. طب الأول نوضح النقطة الأولى ثم نوضح النقطة الثانية. النقطة الأولى حدب ابن عبد البر أن يقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. قال عفوا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنهم إيش؟ تأويل المبطلين ولا أو تحريف ال المتأولين. فقال ابن عبد البر من حمل العلم فهو ثقة. وطبعا علماء الجرح والتعديل يقولون اذا لم يرد في العالم او طالب العلم توثيق او تجريح ينظر في طلبه. ان كان كثير الحديث فهذا دلاله على ايش؟ على توثيق، انه طلب للعلم. فان كان كذلك طلب للعلم فهو ثقة في هذا الباب، فهذا توثيق، يعني هذا توثيق. والحق بأنه لا يمكن الله تعالى يعطي اللؤلؤة الثمينة هذه اللي هو العلم اللي هو أشرف ما يكون لأي أحد، أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. أجمع المحققون من أهل العلم قالوا إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله إيه؟ وليا. وإن كانت الزلات لأنه موجود، يعني موجود في العلماء، ممكن يزني، ممكن يسرق، ممكن معصية ممكن يقع فيها، لكن يتوب ويؤوب. في الصحابة من إيه؟ من زنى، صحيح ولا لا؟ في الصحابة من سرق، صحيح ولا لا؟ في الصحابة من قذف، بل الأسوأ من كده قذف من؟ عائشة رضي الله عنها، وكان من إيه؟ من المؤمنين الخلص. حسان بن ثابت رضي الله عنها تكلم وجلد، وكانت عائشة تأبى على أحد يتكلم على حسان قط، تقول لا، حسان والذي قال إيش؟ وعرضي ها وعرضي وعرض أبي أو أبائي، أنا مش حافظ الأبيات. قال إيه؟ له منكم وقاء، يعني يقي عرض النبي بعرضه وعرض أبيه وعرض أمي، فقالوا هذا الذي قال ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكلم على حسان. ووقع في مثل هذه ايش الفحش وجلد وتاب الحمد لله تاب الله عليه لان الحدود كفرات انتهى كأن لم تكن. لكن وقع قد يقع العالم في الزلات نعم يقع. وهذا الذي لا يطيقه الاغرار الاغرار الاغرار لا يطيقون ذلك لا يعلمونه. والمشكله كل المشكله في العوام. العوام ينظرون لك انك ايه ملك ملك لا معصيه لك والحقيقه انت بشر مثله ممكن تزل اكثر منه لكن ممكن تزل اكثر منه عشان تتفوق عليه دينا ومكانه. لانك لو زللت اكثر منه ستكون اكثر منه ايش خضوعا وزله وانكسارا وخوفا وخشيه وانابه ومسارعه في الخيرات ومسارعه ايضا في التوبه وايه والفيئه. ويجعل حالك بعد ذلك لسان حالك يقول وعجلت اليك ربي لترضى. حكم من الله دل في علاه. لكن اللؤلؤة الثمينة لا يعطيها الله لكل احد ابدا لا يمكن. فان رايت احدا تصدر ولم ترى فيه ما أقول فاعلم أنه ليس بعالم ليس بعالم قط خالص. طب ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار إيه ها ثلاث؟ نقول هو ليس بعالم والأدلة دلت على ذلك لأنه لما ابتغى بعلمي غيره الله جل وعلا صار إيه صار هذا دليل صار هذا دليل صار دليلا على أنه لا يعلم جاهل. لذلك الله جل وعلا قال واضرب لهم مثل واطلع عليهم مثل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد للارض واتبع هواه فمثله كمثل ايش الكلب ان تحمل عليه او تتركه يلهث. هذا دلاله انه ليس بعالم ليس بعالم. هذا الحق في هذا الباب. عامه معرفه الفضل لاهله هذا امر واسع لكن نقف عنده في هذا وننتهي من الدرس حتى لا نطيل على الاخوه. اشير اشاره وهذا سياتي ان شاء الله تفصيله بعد ذلك في الدرس القادم وهو ان موسى عليه السلام قد تادب مع الخضر. انا اشير بقى اشاره عاجله هنا الان قد تادب مع الخضر. ومن اصول ديننا الادب مع العلماء. هذا من اصول ديننا الادب مع العلماء. والادب مع العلماء امر وارب لا يجحده إلا جاحد لا يدفعه إلا جاهل. والأدب مع العلماء دلالة على الديانة. وسوء الأدب مع العلماء دلالة على رقة في الديانة. سوء الأدب مع العلماء دلالة على رقة في الديانة. ولو تصفحت التاريخ تجد أدب كيفما أدب كما قال علماؤنا اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. الشافعي يتأدب أدبا جما مع مالك ويقف موقف التلميذ أمام مالك وإذا سئل يقول مالك النجم. أحمد بن حنبل يتأدب أدبا جما مع الشافعي حتى أنه علم المكان الذي كان ينزل فيه الشافعي إذا نزل إلى الكوفة أو إلى بغداد فكان ينزل في مكان مقابل للإمام أحمد. فكان أحمد إذا نام لا ينام في الجهة بأن يمد رجله في المكان الذي كان ساكن فيه من الشافعي من الأدب الجم معه فينام بطريقة أخرى. في الأدب أدب جم. الإمام العلماء يقولون نظرنا إلى أحمد بن حنبل دخل مع يحيى بن معين وعلي بن المديني والثلاثة جهابزة الدنيا. قالوا يحيى بن سعيد القطان يجلس على اسطوانة هكذا عمود في المسجد. قالوا وقفوا أمامه كالتلاميذ لا أحد يتكلم وقفوا أمامه كالتلاميذ. قال بعضهم كنا نعامل أو كان طلب كنا نرى طلبة العلم لابن أبي ليلى فقيه الدنيا في التابعين من فقهاء الكوف. قال كانوا يعاملونه فوق ما يعاملون الأمير كانوا يعاملونه فوق ما يعاملون الأمير. عبد الرحمن المهدي كان إذا دخل المجلس لا أحد يبتسم لا أحد يتكلم والتنفس بإيش بحدود يتنفسون بحدود أدبا معه. قال الإمام مالك كان إذا دخل المجلس واستعاز واستفتح وجلس كأن على رؤوسهم الإيش الطير. يقول الإمام أحمد عصرت أو لازمت هشيما سنتين أو أكثر فلم أستطع أن أسأله سؤالا واحدا هيبة له هيبة له. أدب الأدب أصل من أصول ديننا الأدب مع العلماء. والتعدي على أعراض العلماء من أسوأ الأدب. وهذا الذي يقطع في ديانة المرء قبل أن يقطع في إيش في خلقه. انتهاك أعراض العلماء والتعدي على أقدارهم هذا من أسوأ الصفات التي يتصفها المسلم. لأنه كما قلنا إذا وقع في أحد المسلمين فهو مذموم عند ربي جل في علاه. فكيف بحملة الشريعة؟ هذا هو الأدب. أنا طبعا كان المفروض أجلس ساعة أتكلم وأضرب الأمثلة وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله لكن ليس هنا. لكن أنا أشرت هنا لعلة فأقول وهذا الأدب هذا الأدب الذي لابد أن نتحلى به نظر إليه الناس بطوائف ثلاثة غلو جفو وسطية الوسطية بعينين جميلتين. الغلو الذين يريدون أن يروجوا ما يتبنونه من يعني نقول من مذاهب مثلا أو من ترجيحات معينة في مسائل معينة، الترويج لها هو أنهم يقولون المخالف لها سيء الأدب، المخالف لها سيء الأدب، وأنه لو خالف إذن هو بيبيح لهؤلاء العامة من طلبة العلم إن هم يخالفوا، وهذا سوء أدب. ما هذا؟ إيش؟ طب يخالفوا من هو؟ جبريل هو؟ من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب هو أبو بكر عمر؟ لا، هو شيخ مبجل مكرم فوق الرأس مرفوع يصيب ويخطئ. ممكن يجتهد في مسألة هو لم تتكامل الآلة عنده في هذا الاجتهاد في المسألة، وارد ولا غير وارد؟ وارد. ممكن يكون متقن جدا عالم جليل في علم الحديث، يجي في علم العقيدة ما فيش، علم عقيدة أو علم الفقه في علم الأصول ما فيش، صحيح ولا لا؟ أنه يعني موسوعية العلم في زمننا نادرة جدا، لذلك بعضهم حتى تنطع على الألباني وقال ما تاخدش منه فقه، وهذا سوء أدب أيضا، وهذا ظلم للرجل لأنه حقا فقيه، وإن كان قد شذ في بعض المسائل لكنه فقيه، لكن قيل فيه هكذا ليش للتخصصية. فهنا يباح، يباح ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض، هذه هدينا للعلماء، لكن النظرة نظرة الغلو للترويج للمذهب الذي يتمذهب به الإنسان أنه يقول من خالفه هو سيء الأدب. وطبعا في قاعدة الآن ذهبية بتنتشر كالسحاب كالأشيب في النار، من اعترض، عايز أسمع الباقي أنا الله يكرمه. ها هو على، مش ده أنت يا ابني نايم خليك في العسل، ده المسألة بالوزن والإيه والحرف، من اعترض انطرد. أبص كله عارف لأن الحمد لله من اعترض انطرد. يلا يابا شوف لك خيمة تانية، مسألة ليست هذا، ليست دينا هذا، من اعترض انطرد. ليش؟ سيء الأدب. لا، هذا ليس بالدين، عشان لا نعمي على الآخرين، لنبين المسألة ببساطة وبوضوح، ومن له العلم فليأتنا إن كان هذا الكلام الحجة عليه فليأتنا بالحجة، والله والنعل فوق الرأس نقبل، والكاميرا موجودة وساحة العلم إيش موجودة، وفرسان العلم يظهرون في هذا الباب. نقول نظرة، نظرة الغلو أو الجفو ستضيع الدين. فنقول أصالة أن تقول بأن الأدب أن تقر، الأدب أن تذعن، الأدب أن تقول نعم هذا الحق ولا حق غير هذا الحق، ليس هذا من الأدب، هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. هذه نظرة الإيش؟ الغلو، نظرة لترويج ما نذهب إليه تعمية على الناس، لأنه أنت لو قلت للناس طب هذا الذي خالف يمكن معه الحق مش هيقبله، يعني الناس بقى إيش يعني تقول نعم ما يمكن هذا الرجل عالم وعنده أيضا علم، لا هو يدخل له من بوابة أخرى. هذا الفعل فعل من؟ فعل الشياطين الأبالسة، الشيطان بيفعل ذلك، لأن الشيطان يأتيك بخطوات يزين لك المعصية بطاعة، يغلفها بإيه؟ بطاعة. هذا نفس الأمر، يقول لك والأدب الجم وأنت أخي وتسب العين، وأما هم تسبيلة العين هي أهم حاجة، وتعلم أنت يا أخي الكريم وأن الأدب الجم يرفع الإنسان. نعم أخويا حاضر، أبا ماشي أخويا الأدب أنا معاك، لا أنا أتكلم بقى كده أفضل لي عشان ما كنش بهذه بتسبيلة العين أضيع نفسي أمام ربي وأمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأدب الجم أن أسمع وأطيع، نعم الأدب الجم أن أعرف الفضل لأهلي، نعم الأدب الجم أن أبجل وأكرم وأرفع درجة العلماء وأعلم أنهم فوق الرؤوس وأن النجاة بهم، وأنني لو رأيت واحدا منهم أجعل نعله فوق رأسي تاج، وربي أقسم بالله أنا الذي أدين الله به ما رأيت شيخا من مشايخي ولا عالما من علماء الأمة إلا وقلت له صدقا وربي أحمل نعله فوق رأسي تاج، فوق رأسي، لأن أنا أعلم أن هؤلاء دروع الأمة. طيب ومع ذلك هو يعلم يقينا أنه إذا أخطأ أقول له أخطأت دينه، وهو يقول لي إياك أن تتركني أخطئ ولا تبين لديانته. أما المروجون هؤلاء، هذه هي المصيبة كلها في المروجين. فإذا الغلو في مسألة الأدب أنه يجعل الأدب ترويجا لإيش؟ للإقرار والإذعان بما نتبنى، تخالف سيء الأدب، وهذا هذا الغلو، هذا الغلو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإن الغلو إيش؟ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. النظرة الثانية نظرة إيش؟ الجفو. يطلع بقى يقول لك انا عالم الدنيا، ما مين هذا، مين فلان فلاني، وبعدين طبعا يحفظون كلمتين، كلمه لابن حزم وكلمه لمن، لابي حنيفه، هم رجال ونحن رجال، ماشي يا معلم، هم رجال ونحن رجال، هذا يقول وهو لا يعرف شيئا، لم يقرا كتابا واحدا، لم يطلع على مساله واحده عند عالم، لم يتقن مساله من مسائل العلم، جفو. فيبقى يبدا يطعن في العلماء، يفضح في أعراضهم، يتكلم عن نواياهم وأنهم باعوا الدنيا بالدين، باعوا الدين بالدنيا، وأنهم يعني من النفاق بمكان، وهذا جرأة ليست بعدها جرأة. والله وعند الله تجتمع الخصوم والله محاسبه. وأنا أرى أن المروج أهون من هذا، يعني عين الغلو في الأدب أهون من الذي أساء الأدب حقا دينا إنصافا أمام ربي. على الأقل المروج هذا يريد الدين، هو يرى أن هو ده الدين عنده، انتهى الموضوع. عمي عليه بقى جاهل مركب، عنده غباء مركب، عنده حب للدين لكنه ما عندوش علم، لكن هو أهون بكثير من سيء الأدب الذي يقضح في العلماء. لأن على الأقل المروج للأدب الذي تخالف هو يحفظ مكانة الإيه؟ العلماء، يريد يحفظ مكانة العلماء، فهو أهون، لأن حفظ مكانة العلماء من حفظ الشريعة. ونحن نبرأ أمام الله ليسمع الجميع أي أحد أو أن نقبل من أي أحد أن يسيء الأدب مع شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء من علماء الأمة، نبرأ إلى الله، بل ونحارب من يسيء الأدب أو يتعدى الأدب على أعراض هؤلاء الأخيار الأبرار أبدا أبدا. فالجفو من الناحية الأخرى يسيء الأدب ويقول هذا جاهل، هذا ليس فيه، هذا ما يعرف حتى أقرأ الفاتحة، ويتعدى بظلم بين ويقدح كما قلنا في الأعراض وفي النوايا، وهذا لا يقبله الله جل وعلا. هذا العين الثانية العوراء، لكن هذه عين عوراء، وأيضا إيش وأيضا أيضا كالعين الطافية، ده عين دجال، هذه العين الثانية عين دجال. ثم الوسط العدول بعينين جميلتين، أدب جم نعم، لكن الأدب أولى به الأدب مع الله ورسوله، أدب جم، وهذا لا يغير الحقائق، أدب جم والمخالفة. ترون كان أسوأ الناس أدبا مع مالك هو من؟ الشافعي، كان من أسوأ الناس أدبا مع مالك، صح؟ خطأ مبين. من أعظم الناس أدبا مع مالك هو من؟ الشافعي. ولذلك العلماء يقولون في سلسلة الذهب اللي قال فيها البخاري، قال سلسلة الذهب هو من؟ سلسلة الذهب أمير المؤمنين مع الخليفة الراشد، صحيح ولا لا؟ إيش سلسلة الذهب؟ مالك عن نافع عن ابنه. قال العلماء وليس أحد أجل من الشافعي أن يروى عن مالك، ده بقى مش ذهب، ده خلاص بقى لؤلؤ. طيب قال وليس أحد أجل من الشافعي أن يروى عن مالك، ثم قالوا وليس أحد أجل من أحمد بن حنبل أن يروى عن إيه؟ عن الشافعي. لذلك في سبعة أحاديث في المسند بهذه السلسلة التي لا تدانيها سلسلة، أحمد يقول حدثني الشافعي، الشافعي يقول حدثني مالك، مالك يقول حدثني نافع، نافع يقول حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا تبجيل مالك. الشافعي أخرج كتابا لما نزل مصر، كتابا سماه إيه؟ سوء الأدب مع مالك، سماه إيه؟ اختلاف مالك. طبعا أتباع مالك ابن الماجشون وابن وهب، وطبعا معروف أتباع مالك نصبوا له الشباك وأخذوه طعاما للتمساح، صحيح؟ ورموه بسوء الأدب. ما حدث ذلك بحال من الأحوال أبدا، لأنهم عالموا أن هذا الخلاف لا يفسد الود إيش؟ قضية، ده دين، هذا دين، دين، والعالم يمكن أن يوافق أو يخالف. لكن أيضا ألفت الانتباه، من الذي يمكن أن يخالف أو يصوب أو يخطئ؟ من؟ العامي طالب العلم المبتدئ ولا طالب العلم المتقن أو العالم؟ طالب العلم المتقن أو العالم، حتى لا تكون مشاعة. فهذا الذي أردت أن أبينه قبل أن ندخل على مسألة الأدب. الأدب هنا الأدب أصل من أصول ديننا كما بينا، لكن الطوائف الذين وقفوا مع الأدب ثلاثة: غلو، جفو، وإيش؟ ووسطية، عدول. وأيضا في طائفة من الغلو هنا أخذوها عشان تعلم أنها ترويج، أخذوها وقالوا والأدب يقدم على الامتثال، عشان تعلم أن هذا الجانب جانب ترويج، جانب تعمية. يقول أدب وأدب، إذا قف أدب والأدب والمؤدب والمؤدب والأدب، وأكرمكم أحسن أكرم المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهو يجذب الانتباه بهذا الكلام. شوف هو لما عظم الأدب في قلوب الناس وهو معظم حقا، أخذ به أخذها تكئة ليطمس السنن، أخذها تكئة ليطمس السنن. قال إيش؟ الأدب يقدم على الامتثال. يعني إيه؟ يعني لو في سنة وعندك أدب، لا سيب السنة وخذ إيش بالأدب، تخليط مع أن الأدب من الامتثال. وطبعا يروج لذلك فعل من؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم امحوها، قال لا والله لا امحوها، محمد رسول الله قال لا والله لا أمحو. قال أشر علي أين هي ومحاه، قالوا شفتم أهو رأيتم الامتثال أن يمحوه ولم يفعل، والأدب أنه قال لا الأدب مع الرسول لا أمحوه. قلنا لا والله ما فعله علي عين الامتثال، أدب بامتثال، لأنه امتثل لربه بأنه قال محمد إيش رسول الله، قال لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كل آمن بالله وملائكته وإيه ورسل الآخر الآيات. فهو أدب أدب أدب نوع من الامتثال، هو جزء من الامتثال. فهنا ترويج هو الآن ترويج بأن الأدب حتى تقول إذا خالفت فأنت سائل الأدب، ترويج آخر أن الأدب يقدم على الامتثال لطمس السنن. هذا لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. هذا ملخص الكلام بالأدب، وهذا سنفصله إن شاء الله. لكن أنا أردت أن ألفت الانتباه إلى مسألة يروج لها، وهي من الإساءة بمكان، دي إساءة للدين. نهيك بقى على أن كثير من المغفلين قطارات الإيه؟ أجيبه من الصبح قطارات النقل، قطار كامل للنقل ياخذ الكلام من هنا يودي هنا ينقل، قطار النقل ياخذ في كل محطه ينقل يفسد بين الناس. خطا مبين. ان لم ترد هذا، ان لم تعلم هذا، تعلم واسال واعرف الفضل الاهلي. فاحنا نقول اصاله لا يروج للادب ليغطي على الحق، حتى يقال ان من خالف ساء الادب. ابدا، من قاعده شيطانيه هذه، الا اذا خالف عن ايه؟ عن جهاله. والا اذا لما خالف ساء الادب ولم يعرف الفضل لاهله ولم يعرف قدر الافاضل الاماجد، هذه هي الشعره التي يخلط بها حتى يغرر بالأغرار الأغمار. انتبهوا، تيقظوا، هذه مسألة جليلة كبيرة القدر، فلا تضيعوها. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.